Oh. Thank you. أبواب قال لهم خزنتها No!

بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم and الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما